السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وكان حديثه مقدمة في بيان مذهب الجهمية والرد عليهم من حيث الإشارة والإجمال، وذكر كذلك بعضا من كلام السلف في بيانها مذهب هذه الفرقة الضالة المضلة. قال رحمة الله تعالى عليه: قال حدثنا سهل ابن بكار، حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزالون يسألون حتى يقال لأحدهم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ جاء رجل من أهل العراق، إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: فوضعت إصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الخبر في سنده عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة، والراجح أنه ضعيف، والراجح أنه ضعيف، عمر ابن أبي سلمة. وأصل الحديث أنه في الصحيح، أصله في الصحيح كما سيأتي، وأما ذكر قصة أبي هريرة فليست في الصحيح، وإنما هو الحديث المرفوع فقط. قال: وحدثنا يحيى ابن بكير المصري، حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان العبد فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فليستعذ بالله ولينته. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. قال: حدثنا علي ابن المديني، علي ابن المديني بهذه الألف التي هي همزة وصل، علي ابن المديني، ومعروف أن كلمة ابن إذا جاءت بين الأعلام إيش يحصل للهمزة؟ أنها تحذف. هذه همزة ابن، همزة وصل إذا جاءت بين الأعلام فإنها تحذف، وها هنا لم تحذف. فالسؤال عندكم: لماذا لم تحذف همزة ابن في هذا الموضع؟ ها ها ها، هي محذوفة؟ لا، هي موجودة. إذا حذفت عندكم فاكتبها، ها هنا لابد أن تكتب. ها، من يجيب؟ ها ها، عند الأخ الأندلسي. ها، إيش قال؟ تقرأ في الوصل. لا، السؤال لماذا ها هنا كتبت؟ هي مكتوبة، من كانت عنده ليست بمكتوبة فليكتب هذه الهمزة، همزة الوصل. ها، طيب، التقييد متى تحذف، متى تحذف همزة ابن؟ تحذف إذا كانت بين علمين وكانت صفة أو كانت بدل، منهم من يعربها صفة ومنهم من يعربها بدلا. فها هنا هل هي بين علمين؟ الجواب إيش؟ ها، الجواب لا، ليست بين علمين، علي علم، لكن المديني هل هو علم اسم شخص؟ الجواب ماذا؟ لا، هي نسبة. المديني نسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالهمزة هاهنا كتبت لأن ابن لم يقع بين علمين، لم يقع بين علمين، وإنما وقع بين علم وبين نسبة، بين علم وبين نسبة. وهكذا إذا كانت واقعة ليست صفة، إذا لم تقع صفة ولا بدل، فهاهنا الهمزة تكتب في هذين الموضعين. إذا لم تكن بين علمين هذا موضع تكتب الهمزة، وإذا لم تكن صفة ولا بدل، إذا لم تكن صفة ولا بدل، وإن كانت بين علمين، وإن كانت بين علمين. إذا قال قائل من خالد، من خالد الصحابي، فتقول له خالد ابن الوليد، خالد ابن الوليد، فخالد إيش يعرب؟ ها، خالد مبتدأ، وابن الوليد ابن، ها، خبر، خبر خالد، كأنك تريد أن تقول له خالد المذكور الذي تريد أن تعرف اسم أبيه هو ابن الوليد، خالد هو ابن الوليد. على عكس إذا قلت جاء خالد ابن الوليد، جاء خالد ابن الوليد، ها هنا يعني تحذف الهمزة، تحذف الهمزة، لأن ابن ها هنا صفة أو بدل. أنت ما تريد أن تخبر بأن خالد هو ابن الوليد، لا، وإنما تريد أن تخبر بأن من كان هذا هو اسمه فهو الجائي، جاء خالد ابن الوليد. على عكس إذا قلت جاء، إذا قلت خالد ابن الوليد، تريد أن تعرف هذا الرجل بأن هذا خالد، بأنه ابن الوليد، بأنه ابن الوليد. فها هنا من باب الإخبار تكتب الهمزة، تكتب الهمزة. فهذا علي ابن المديني ها هنا الهمزة تكتب، لأنه لم يقع بين علمين، وإنما جاء بين علم وبين نسبة، وبين نسبة. فالمديني نسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذه النسبة المديني، ويقال كذلك إيش نسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدني، يقال المديني ويقال المدني. فما الفرق بين النسبتين؟ فما الفرق بين النسبتين؟ المديني إذا كان أصله من المدينة، والمدني إذا استوطنها. من قال هذا؟ يعني هذا الراجع عندك، أنا الذي عندي ما ذكره السمعاني في كتاب الأنساب عن الإمام البخاري، عن الإمام البخاري أنه فرق بين المديني وبين المدني، فقال من سكن المدينة ولم يخرج منها، من سكن المدينة ولم يخرج منها، يعني لم ينتقل إلى بلد آخر يستوطنه، فيقال له المديني، يقال له المديني. ومن كان من المدينة ثم تحول عنها فسكن بغداد أو سكن مصرا أو سكن اليمن إلى غير ذلك، فيقال له المدني، يقال له المدني. من كان من أهل المدينة فسكن فيها ولم يخرج منها، لم يتحول إلى بلدة أخرى يسكن فيها، يقال له المديني. ومن كان من أهل المدينة وخرج وتحول إلى بلاد آخر فسكن فيها، يقال له إيش؟ المدني، يقال له المدني. فهذا علي ابن المديني هو علي ابن عبد الله ابن جعفر المديني رحمة الله تعالى عليه، الذي قال فيه شيخه قال تعلمت منه ولم يتعلم مني، شيخه يقول تعلمت منه ولم يتعلم مني. فمن شيخه؟ فمن شيخه هذا؟ ها، ها، ابن عيينة، ابن عيينة. قال تعلمت من ابن المديني ولم يتعلم مني. قال حدثنا علي ابن المديني حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل. فيقول من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنا بالله. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ الإمام مسلم، واللفظ السابق هو في الصحيحين، هو في الصحيحين. إذن هذه الأخبار التي جاءت في هذا الشأن، وهو مسألة الوسوسة التي يلقيها الشيطان في العبد، فيسترسل معه من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق البحر، إلى غير ذلك، حتى يوصله إلى أن يقول له من خلق الله. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بثلاثة أمور، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بثلاثة أمور، من وجد في نفسه ذلك فعليه بهذه الثلاثة الأمور أن يفعلها وأن يعملها، وهي الاستعاذة في قوله في الحديث الأول فليستعذ بالله. الأمر الثاني الانتهاء، وهو قطع هذا الخاطر، أن الإنسان يقطع هذا الخاطر ولا يسترسل ولا يمشي معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي ولينتهي. الأمر الثالث وهو في هذه الرواية الأخيرة أن يقول آمنا بالله، أن يقول آمنا بالله، أو أن يقول آمنت بالله. هذه ثلاثة أمور تعينك على قطع هذه الوسوسة وعدم الوقوع فيها، وعدم كذلك الوقوع في الشك والحيرة والاضطراب والاسترسال في هذه الوسوسة. الأولى هو الاستعاذة، ومعنى الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع دعائك ربك سبحانه وتعالى أن يخرجك من هذه الوسوسة وأن يقيك هذه الوسوسة والوقوع في باطلها. هذا هو معنى الاستعاذة، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا في سورة فصلت. وفي سورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه إيش؟ سميع عليم. في فصلت إنه هو السميع العليم، وفي الأعراف إنه سميع عليم. فانظر إلى الحكمة في وضع هذين الاسمين السميع وكذلك العليم. إذا ما أصابك نزغة أو وسوسة من الشيطان فعليك أن تستعيذ بالله كما سبق، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يخلصك وأن يعينك على قطع هذه الوسوسة. ثم أنهى الله سبحانه وتعالى الآيتين بهذين الاسمين العظيمين السميع والعليم. وما هو أو ما هي الحكمة في وضع هذين الاسمين؟ الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالاستعاذة، والاستعاذة كما سبق فيه الدعاء، فالله سبحانه وتعالى سميع لدعائك، سميع لدعائك، يسمع دعاءك إذا دعوته بأن يخرجك من هذا المأزق ومن هذا الابتلاء. ثم قال بعد ذلك العليم، العليم، والعليم معناه الذي يعلم ما في قلبك من صدق ومن عزم. فيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند أن يستعيذ بالله أن يكون صادقا وأن يكون عازما وأن يكون مخلصا بدعائه ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليم بما في قلبك، فإن علم بأنك تدعوه من أجل أن يعني تخلص من هذه الأمور ومن هذه الوساوس بصدق وعزم فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك سؤلك ومرامك ويعطيك ما تريد سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، الاستعاذة. الأمر الثاني أن تقول آمنت بالله، أن تقول آمنت بالله. ما معنى آمنت بالله؟ وما هو المناسبة عند هذه الوسوسة أن تقول آمنت بالله؟ أي أنك تؤمن بما جاء عن ربك سبحانه وتعالى مما هو يخالف هذه الوسوسة الشيطانية، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يخرج منه شيء مخلوق، ولا هو خرج من شيء، ولا هو سبحانه وتعالى خرج من شيء. فتقول آمنت بالله أي آمنت بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه مما جاء في كتابه مما يخالف هذه الوسوسة الشيطانية. الأمر الثالث أنك تنتهي، ومعنى الانتهاء هو عدم الاسترسال وعدم السير مع هذه الوسوسة، فعليك أن تلجأ إلى ذكر الله وإلى تعظيم ربك سبحانه وتعالى بما هو أهل له. فبهذا، بهذه الثلاثة الأمور تكون قد انقطعت بإذن الله تعالى ونجوت من هذه الوسوسة الشيطانية. وهذه الوسوسة يعني نجد في بعض الناس عند أن يسألوا عن هذه الوسوسة تجدهم في حالة مضطربة وكأن هذه الوسوسة دلت على ضعف إيمانهم، وهذا ليس بصحيح. عند أن تجد هذا السائل يأتي ويسأل ويقول أنا في نفسي أحدث نفسي بكذا وكذا، أو نفسي تحدثني بكذا وكذا من هذه الأمور، فيأتي وهو خائف لعل ذلك من ضعف إيمانه. الصحيح أن هذا من قوة إيمانه وليس هذا من ضعف إيمانه. لماذا؟ لأن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أي الناس أشد بلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فهذا الابتلاء إنما يدل على قوة إيمانك، يدل على قوة إيمانك. فالشيطان لم يعني يأتي إلى قلبك ولم يطرح هذه الوسوسة إلا لما وجد في إيمانك القوة والصلابة، فبدأ يوسوس من أجل أن يضعف إيمانك. فأنت عليك بهذه ثلاثة الأمور، وكما جاء في صحيح مسلم مما يدل على الكلام المتقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن ناسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يتعاظم يعني يعظم هذا الأمر ويخاف أن يتكلم به. وفي مسند الإمام أحمد: لو كان أحدنا يخر من السماء لكان أحب إليه من أن يتكلم به، أي أن يتكلم بهذه الوسوسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: وقد وجدتموه؟ أي وجدتم هذه الوسوسة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني أنتم جاءكم الشيطان وكب على قلوبكم بهذه الوسوسة، وأنتم تعاظمتم ولم تتكلموا وخفتم من هذه الوسوسة، فهذا يدل على الإيمان القوي، هذا يدل على الإيمان القوي. فحاصل الأمر أن الإنسان عليه بهذه ثلاثة الأمور، وألا يتكلم بهذه الأمور، ألا يخرج ذلك بلسانه ولا يعمل ذلك بجوارحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست بها صدورها، ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. فإذا كان هذا الأمر قد جاءك في خواطرك وفي صدرك على يعني عدم الاسترسال فيه وعدم السير معه، فهذا إذا لم تتكلم ولم تعمل فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك في هذا الأمر. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، هذا رواية الإمام البخاري، ورواية الإمام مسلم مع البخاري في رواية أخرى ما حدثت. فحاصل الأمر أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور، وعليه بهذه الأدوية النبوية عند أن يعرض عليه هذه الخواطر. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثني أحمد ابن منيع، حدثنا محمد ابن ميسر أبو سعد، حدثنا أبو جعفر الرازي عيسى ابن ماهان وهو ضعيف، عيسى ابن ماهان وهو ضعيف، ويشتد ضعفه إذا روى عن الربيع ابن أنس، يشتد ضعفه إذا روى عن الربيع ابن أنس، وهذا السند منه. قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله أنسب لنا ربك، أنسب بمعنى صف لنا ربك. قال: فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا من أحسن التفاسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن: قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا تفسيره، الذي لم يلد ولم يولد، فيكون هذا التفسير هو تفسير الصمد. فالآية التي بعده: لم يلد ولم يولد، هو تفسير الصمد. فمن هو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. وقيل غير ذلك. قال: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل. العدل بكسر العين وإسكان الدال بمعنى المثيل، بمعنى المثيل. وليس كمثله شيء. هذا الحديث لا يصح. أبو جعفر الرازي كما قد سمعتم ضعيف، ومناسبة هذا الحديث للأحاديث المتقدمة أن فيه الرد على تلك الوساوس وتلك الخواطر، بأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، حتى إذا أتاك الشيطان واسترسل معك من خلق الله، فالجواب هذا: لم يلد ولم يولد. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبو هلال وهو الراسبي، قال: حدثنا رجل أن عبد الله ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم، بغير مثال. هل تصف ربك؟ يعني هل تقول بأن له أسماء وصفات وأفعال على مقتضى الكتاب والسنة؟ قال: نعم، ولكن بغير مثال، مطابقة لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بغير مثال، أي لا أمثل هذه الأوصاف والصفات بالمخلوق، بالمخلوق. هذا الأثر كما هو واضح: حدثنا رجل، ففيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم، وهذا الرجل المبهم هو الذي أضعف الحديث. لكن في المسألة يعني شيء من الأمر الذي يتعجب له: عبد الله بن رواحة مات في ماذا؟ ها تفضل. في يوم إيش؟ في يوم مؤتة، توفي في يوم مؤتة. ما معنى أنه توفي في يوم مؤتة بالنسبة إلى أهل الحديث والإسناد؟ ما معنى هذا عندهم؟ ها، أن كل من روى عنه من ها من الصحابة ومن التابعين. ها الجواب، يعني عدم ما أتينا السؤال، أن كل من روى عنه فحديثه مرسل من قبل من؟ من قبل التابعين، لأن مؤتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني عبد الله بن رواحة لم يعني يشهد الفتح وما بعد الفتح، توفي قبل الفتح في يوم مؤته. الذي يتعجب له أنه قال في الحديث أو الأثر أن عبد الله بن رواحة قال للحسن، من هو الحسن هذا؟ ها؟ الحسن البصري. الحسن البصري، يعني أنا كنت أتعجب من هذا، هل هو الحسن البصري أم لا؟ حتى نظرنا إلى كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فإذا فيه أن عبد الله بن رواحة قال للحسن يا أبا سعيد. الحسن البصري ما كنيته؟ أبو سعيد، كنيته أبو سعيد. فهذا الخبر فيه هذه النكارة العظيمة، فيه هذه النكارة العظيمة. فالحسن البصري لم يكن موجودا في ذاك الزمن، هو تابعي، هو تابعي. وكونه يعني ابن رواحة سأله عن هذا الأمر، هذا أمر يعني منكر، هذا أمر منكر في المتن، أمر منكر في المتن، إلا إن قصد بالحسن يعني رجلا آخر، فهذا يحتاج إلى نظر بزيادة في الطرق، والله أعلم. ها؟ غير الصحابي، من هو؟ أيوة هذا هو، هذا هو. لكن من عبد الله بن رواحة غير الصحابي؟ أنا ما وجدت، يعني مثل ما قلت، أنا قلت عبد الله بن رواحة غير هذا، لكن بحثنا في فهارس الرجال عبر الآلة فما وجدنا عبد الله بن رواحة غير هذا، ما وجدنا عبد الله بن رواحة غير هذا الصحابي، والله أعلم. طيب، على كل، فالحديث أو الأثر لا يصح. قال حدثنا أبو سلمة حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال قال محمد ابن الحنفية. أمس كنا نتساءل عن أمه، فهل وجدتم من أمه؟ ها؟ خولة بنت جعفر، خولة بنت جعفر الحنفية، وهي من سبا من السبايا الذين أخذوا في يوم اليمامة، في يوم اليمامة تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له بمحمد هذا. قال إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما، يعني علما من الشرع، علما من الشرع، كانوا يكيفون فيه، كانوا يكيفون. صواب هذه العبارة كانوا يكتفون، كانوا يكتفون من الكفاية، من الكفاية، كما في كتاب ذم الكلام للهروي، قيدوا هذا، كانوا يكتفون، كانوا يكتفون، يكتفون بهذا العلم الشرعي، كما في رواية أو كما في كتاب ذم الكلام للهروي. والكتاب للهروي هذا ساق هذا الأثر بسنده من خلال هذا الكتاب، من خلال هذا الكتاب، ومن خلال ذكر صاحب هذا الكتاب الدارمي. أه؟ موجودة في الحاشية إيش؟ أي قال في الأصل يكتفون، قال في الأصل يكتفون، جزاك الله خير، صح. أي لكن قيدوا هذه، أن هذه العبارة وجدت في ذم الكلام، أن هذه العبارة يكتفون وجدت في ذم الكلام للهروي من خلال هذا الكتاب نفسه. طيب، قال كانوا قبلكم ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون، كانوا يكتفون به، فسألوا عما فوق السماء، يعني سألوا عن الرب، تعمقوا، تعمقوا في هذا الأمر، فوصلوا إلى أن يريدون أن يعرفوا، إلى أن يريدوا أن يعرفوا هذا الذي فوق السماء بما لم يؤتوه من العلم، بما لم يؤتوه من العلم. قال وما تحت الأرض فتاه كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه. كان أحدهم إذا دعي يعني إذا ناداه المنادي كما في رواية ابن أبي شيبة في المصنف كان إذا نودي كان إذا نودي يعني إذا كان الإنسان ينادي هذا الرجل من أمامه أجابه عن خلفه وإذا ناداه من خلفه أجابه من أمامه. هذا بسبب إيش؟ بسبب التيه بسبب التيه. فهذه عقوبة هذه عقوبة أصيبوا بسبب أنهم أرادوا علما حضر ومنع عنهم حضر ومنع عنهم فأرادوا أن يتعمقوا في هذه الأمور فأصيبوا بهذه العقوبة وهو التيه. قال كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه يعني من أمامه من بين يديه من أمامه كما في رواية ابن أبي شيبة في المصنف. وهذا الأثر سنده حسن هذا الأثر سنده حسن. قال أبو سعيد ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوءاتهم ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة بعض الشك والريبة لأن ابن المبارك قال كما سبق إسناده لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وصدق ابن المبارك إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى غير أن نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى. يعني سيذكر بعضا من مذهبهم وكذلك من باطلهم وهذا البعض يكتفى به عن الكثير. فبدأ رحمة الله تعالى عليه بالكلام في العرش. قال رحمة الله عليه باب الإيمان بالعرش. قال وهو أحد ما أنكرته المعطلة. العرش في لغة العرب هو السرير الذي يوضع للملك. العرش في لغة العرب هو السرير الذي يوضع للملك الذي يوضع للملك. وأصل هذه الكلمة العين والراء والشين العين والراء والشين أنها لشيء مرتفع لشيء مرتفع لأي شيء مرتفع فيقال له عرش. فكلمة العين والراء والشين إذا اجتمعت في كلمة تدل على الارتفاع والعلو تدل على الارتفاع وعلى العلو. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه أو في هذا المخلوق وهو العرش أن العرش أعلى مخلوقات الله أن العرش أعلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقه فاستوى عليه خلقه فاستوى عليه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما عن كيفيته وغير ذلك فلا يعلمون بشيء إلا ما جاء فيه الأخبار أن له قوائم أن له قوائم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا الذي ورد وغير الذي هذا فيه لكن هذا الحديث يبين لنا أن هذا العرش عرش حقيقي هذا العرش عرش حقيقي. لماذا؟ لأن هذا العرش يعتمد على قوائم وهذا يستحيل أن يكون بشيء معنوي فيدل هذا على أن العرش من الأمور الحسية وجسم من الأجسام لكن كيف هو؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. قال هو أحد ما أنكرته المعطلة. قال أبو سعيد وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. وقد حقق الله العرش، حقق بمعنى أثبت، حقق الله العرش أي أثبته في آي كثيرة من القرآن، فقال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين بمعنى محيطين. قال في آي كثيرة سواها، فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق كما وصف نفسه بائل من خلقه؟ فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم، أي من الجهمية، فقال لي زعيم منهم كبير: لا، ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله. يعني ما هو العرش؟ العرش عند الجهمية أنه هذه السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، هذا هو العرش عند الجهمية. قال: قلت: لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه، وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم؟ أحملة خلقه وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هذه الآية أصرح في الرد عليهم. لماذا؟ لأن هذا الحمل من قبل هؤلاء الثمانية من الملائكة متى يكون؟ ها؟ يومئذ، متى؟ يوم القيامة. وإذا قالوا بأن العرش هي السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن فهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم على السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن بالفناء والهلاك، بالفناء وكذلك بالهلاك. فهذا يدل على أن العرش غير السماوات وغير الأرض، فالعرش شيء والسماوات والأرض شيء آخر. والعرش من الأمور السبعة التي اتفق وأجمع سلف الأمة بأنه لا يفنى ولا يبيد، بأنه لا يفنى ولا يبيد. من هذه السبعة: الجنة والنار والعرش والقلم وكذلك عقب الذنب، والسابع ما هو؟ ها؟ اللوح. والثامن ما هو؟ هذه السبعة اتفقوا عليها، لكن بقي الأرواح. من ذكر الأرواح؟ ها، هذه فائدة. أنا أعرف يعني أبدان الأنبياء، أبدان الأنبياء ذكر إيش؟ الأرواح. ما شاء الله. الأرواح وكذلك أبدان الأنبياء. وهذه السبعة الأمور جاءت في حديث أنس، روي عن أنس بن مالك أنه قال سبعة لا تموت ولا تفنى فذكرها، لكن قال شيخ الإسلام هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ليس له أصل، لكن قال بعد ذلك وقد أجمعت الأمة وسلف الأمة على هذه المسألة، على هذه المسألة، ذكر ذلك كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. وهذا يدل، هذا الأمر يدل من كلام شيخ الإسلام على أنه لا يقول بفناء النار، لا يقول بفناء النار، أو أنه لعله كان يعني القول بفناء النار كان مذهبا له ثم تركه عند أن وجد الإجماع تركه. نعم. إيش قبل يوم القيامة؟ العرش. الله أعلم، الله أعلم. الأخ يقول يعني حملت العرش، هل هم ثمانية يعني قبل يوم القيامة؟ الجواب الله أعلم، إلا إذا كان عندكم شيء، عندكم شيء في هذه المسألة، شيء من كتاب أو من سنة أو إجماع سلف الأمة. ها طيب، قال أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع. لو تسجل يعني نقطتان، عرش ربك بعد ربك، يعني سجلوا نقطتين حتى يتم التفسير، عرش ربك بعدها نقطتان ثم خلق ربك أجمع، فيتضح الكلام، فيتضح الكلام. قال يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، يعني أن تقولوا بأن العرش هو جميع المخلوقات التي هي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. قال وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله، في بطوله، بطول مصدر بطل، بطل يبطل بطل بطولا، بطل يبطل بطولا بمعنى تلف، بمعنى تلف، وأبطل يبطل إبطالا، وأبطل يبطل إبطالا. فبطول هو مصدر الفعل الثلاثي بطل. قال واستحالته وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. هذا يدل على أنه إيش؟ العرش كان إيش؟ كان قبل خلق السماوات والأرض، فهذا دليل وحجة على أن العرش غير السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، يعني وليس ثم مخلوق، وكان عرشه على الماء. فهذا كذلك من الحجج التي تبطل قولهم أن العرش هو السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. قال ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء، إذ لا أرض ولا سماء، يعني لم يكن هناك أرض ولا سماء. قال فلم تغالطون الناس بما أنتم له منكرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكثار الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليه رقابكم، أي على الإنكار، وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص، يعني كما ناظرهم وجادلهم، لكن كتب هذا الكلام بعد المناظرة ثم خشي أن يكون قد زاد أو نقص من كلامه، فبين أن هذا هو الكلام الذي يذكره معهم. قال حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان وهو الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعني تعجلوا الأمر وأرادوا الدنيا، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأرجح كما سيأتي. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاءه أهل اليمن فقال لأهل اليمن يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش. فالواو ها هنا واو تفيد المغايرة، الواو ها هنا تفيد المغايرة، الخلق وهو خلق السماوات والأرض وغير ذلك، والعرش هذا شيء آخر كما سيأتي في الرواية الأخرى. فهذا هو الشاهد، يحدث ببدء الخلق والعرش فيفيد المغايرة. قال فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، يعني ربط راحلته ثم شردت وفرت. فأتاه الآتي وهو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن ناقته التي ربطها قد تفلتت وشردت وفرت. قال فقمت وليتني لم أقم. قام يبحث عن ناقته ثم ندم وقال ليتني لم أقم. فهذا فيه منزلة العلم في قلوب الصحابة، وأنهم يفضلون هذه المجالس التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس على دنياهم. طيب، هذا الحديث كما هو واضح أن عمران بن حصين يعني ذهب وراء ناقته ولم يكمل لنا ما كان في المجلس، من أراد أن يمشي. طيب، فقال عمران بن حصين نادما على ذلك ليتني لم أقم ولم أذهب للبحث عن ناقتي. فهذا فيه أن خير عظيم قد مر على عمران بن حصين، وكذلك مر علينا، لأن عمران بن حصين فاته هذا العلم الكثير الذي الله أعلم ما جرى بعد ذلك. والحديث هذا جاء من طريق عن صحابي آخر، وهو نافع ابن زيد الحميري، جاء من حديث نافع ابن زيد الحميري. وهذا نافع ابن زيد الحميري قال الحافظ بن حجر، وكان في شوق رحمة الله عليه الحافظ بن حجر في معرفة بقية القصة، فتتبع حتى وجد هذا الحديث من طريق هذا الصحابي نافع ابن زيد الحميري. فقال الحافظ بن حجر فلم أجد عنده مزيدا على حديث عمران، لكن هذا الحديث قال الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة بأن فيه مجاهيل. وكذلك قال الذهبي في العلو بأن سنده واهن، أي شديد الضعف. فهذا الحديث لم يصح إلا من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا محبوب ابن موسى الأنطاكي أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران ابن حصين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي، بالباب، يعني ربطها. ثم دخلت فأتاه نفر، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه نفر من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر. الإشارة في ذلك، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إلى هذا الكون، إلى هذا الكون، السماوات والأرض وما بينهما الذي نحن نشاهده. فالإشارة ها هنا إلى شيء حسي مشاهد، إلى شيء حسي مشاهد، عن أول هذا الأمر، أي ما هو أول هذه السماوات وهذه الأرض، ما هو أول مخلوق قبل هذه السماوات وهذه الأرض. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه، كما في نعم في كما في مجموع الفتاوى، يعني له رسالة في شرح هذا الحديث، حديث عمران بن حسين، في المجلد 18، في المجلد 18 شرح هذا الحديث بشرح موسع جدا. قال: ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان، أي إيش الذي كان قبل هذه السماوات وهذه الأرض. ومعنى كان بمعنى وجد، فهي تامة. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان كذلك هي تامة. وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر، أي في اللوح المحفوظ، كل شيء. ثم خلق السماوات والأرض. قال: ثم أتاني رجل فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، وإيم الله لوددت أني تركتها، أي من أجل مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. والشاهد من هذا الحديث إيش؟ أن ثم تفيد الترتيب، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فهذا يدل على أن العرش غير السماوات وغير إيش؟ وغير الأرض، أن العرش غير السماوات وغير كذلك الأرض. قال أبو سعيد: ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن، وتكذيب لما ادعوا من الباطل. وحدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي حدثنا بشر ابن نمير. قال الحافظ ابن حجر: متروك، بشر ابن نمير متروك الحديث. قال: عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال: وكلتا يدي الرحمن يمين. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: وبيده الشمال، وبيده الشمال. هذه اللفظة لا تصح، وبيده الشمال، هذه اللفظة لا تصح، مما انتقدت في صحيح الإمام مسلم. والصحيح هذا: وكلتا يدي الرحمن يمين، هذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح، وكلتا يدي ربي يمين، هذا ثابت في الصحيح. وإثبات اليد الشمال لا يصح، ليس لأننا ننزه الرب سبحانه وتعالى عن الشمال، لا، كما قال بعض أهل العلم، ولكن لأنه لا يصح السند، لا يصح السند. منهم من علل اللفظة من حيث المعنى، ومنهم من علل اللفظة من حيث السند، والذين عللوا اللفظة من حيث السند هم أحسن من الذين عللوها من حيث المعنى، لأن إذا قد ثبت بأن لله يدا يعني توصف بالشمال لأثبتنا ذلك، ولسنا نقول بأن الشمال يعني كشمال التي يتصف بها بنو آدم بأن فيها أخذ النجاسات وغير ذلك، لا نقول هذا، وإنما معنا قاعدة عظيمة ليس كمثله شيء. فالذين أنكروا هذه اللفظة من حيث السند هذا أحسن وأفضل من الذين أنكروها من حيث المعنى. وممن أنكر هذه اللفظة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في مختصر صحيح مسلم قال: وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم قال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا وسعديك، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. أصحاب اليمين هم أهل الجنة، وأصحاب الشمال هم أهل النار. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك، قالوا: لبيك ربنا وسعديك، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فخلط بعضهم ببعض، يعني في الدنيا خلطهم بعضهم ببعض، فكان هذا منهم المسلم وهذا الكافر. فقال قائل: ربي لما خلط بيننا؟ قال لهم، سقطت الواو من الآية، ولهم أعمال من دون ذلك، هم لها عاملون. ومعنى الآية يعني بأن الكافر لن يموت حتى يستوفي عمله الباقي الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليه في اللوح المحفوظ. هم قد عملوا أعمالا وبقي أعمال أخرى لم يعملوها، فلن يموتوا حتى يستوفون أعمالهم. قال: وقوله: إنا كنا عن هذا غافلين، هذا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والصحيح في تفسير الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج كل نسمة وكل نفس ستوجد على هذا الكون استخرجها من ظهور آبائهم، من ظهر آدم ومن ظهور كذلك الآباء. هنا في هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني شمل الجميع، ولم يبين ولم يذكر ظهر آدم. وظهر آدم الاستخراج الذرية قد ذكر في حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، أن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج منه الذرية، مسح على ظهر آدم فاستخرج منه الذرية. فحاصل القول الصحيح في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى استخرج جميع النسمات والأنفس قبل أن توجد على ظهر هذا الكون، استخرجها واستنطقها بلسان المقال، أي طلب منها أن تتكلم بلسانها وليس بلسان الحال، وإنما بلسان المقال نطقا بصوت: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وشهدوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ربهم. هذا هو الصحيح في تفسير الآية. ثم بعد ذلك أعادهم ربنا سبحانه وتعالى في ظهور آبائهم، وبعد ذلك يعني وجدوا على ظهر الكون، فهم يعملون على ما قد قدر وكتب وقضي لهم في اللوح المحفوظ. هذا أحسن ما فسرت به هذه الآية، هذا ما يسمى بالميثاق الأول. هذه الآية آية الأعراف ما يسمى بالميثاق الأول، وإن كان لا يذكره أحد منا، لم يذكر هذا ولا يذكره أحد منا، لا الأنبياء ولا كذلك أتباع الأنبياء يذكرون هذا الميثاق، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به، فوجب علينا أن نصدق بأننا قد استخرجنا وشهدنا وأقررنا بأن الله سبحانه وتعالى إلهنا وربنا. هذا هو الميثاق الأول. الميثاق الثاني هو الكتب المنزلة، والميثاق الثالث الرسل. هذه ثلاثة من المواثيق التي على بني آدم. طيب نكمل هذا الأثر. قال: ثم ردهم في صلب آدم، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. يعني هؤلاء يعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء يعملون بعمل أهل النار، فكل ميسر لما خلق له. قال: فقال قائل: يا نبي الله، ففيما العمل؟ قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم، أي بما قد سبق القضاء وبما أنزلهم الله في اللوح المحفوظ. فقال عمر: إذا نجتهد، يعني يا رسول الله نجتهد بأعمالنا، نجتهد بأعمالنا. فهذا الحديث كما قال ابن القيم في كتابه شفاء العليل أن هذه الآثار وهذه الأخبار عند أن يسمعها السامع يجب أن يجتهد في العمل، أن الله سبحانه وتعالى علم بأهل الجنة وعلم بأهل النار ثم خلقهم وأوجدهم. هذا إيش يوجب؟ هل يوجب الاتكال أو يوجب الاجتهاد؟ هذا يوجب الاجتهاد، أنك تجتهد في العبادة، ويعني تجعل في نفسك أنك ممن قد قدر الله وكتبك من أهل الجنة، من أهل الجنة. فكل ميسر لما خلق له. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فقيل: يا رسول الله، أرأيت الأعمال، يعني العبادات من صلاة وصيام؟ قال: أشيء يؤتنف؟ يؤتنف يعني يستأنف، يستأنف. ما معنى هذا؟ معنى هذا الشيء ليس موجود في اللوح المحفوظ، يعني شيء لا يعلمه الله نحن، نعم شيء لم يكتبه الله ونحن نعمله ونستأنف هذه الأعمال. أو فرغ منها، يعني قد كتب في اللوح المحفوظ. قال: بل فرغ منها. هذا الحديث كما سبق لا يصح، لكن هذه الفقرات التي ذكرت في هذا الخبر كلها ثابتة، كلها ثابتة في أحاديث شتى، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح. نكتفي إلى هنا. سبحانه وتعالى.